بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال أخبرنا إسحاق عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال: دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. قوله: باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد. والبول نجس، وهو مفسدة عظيمة، وخاصة في المسجد، ولكن ارتكاب أدنى وأقل المفسدتين حتى نتحرز من أعظم المفاسد، هذا باب من أبواب سد الذرائع، وهذا باب من أبواب الفقه التي يجب أن يعقلها العالم. فإذا وجد مفسدة عظيمة ولا تزال هذه المفسدة العظيمة إلا بمفسدة أدنى، جاز استعمال المفسدة الأدنى. ومن المعلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت البيت ولا قمت على قواعد إسماعيل. فوجود البيت الحرام ناقص هذا الجانب الذي هو حجر إسماعيل مفسدة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رضي بهذه المفسدة لأن هناك مفسدة أعظم ستترتب لو هدم البيت وبني على قواعد إسماعيل. يعني ألفوا هؤلاء البيت بهذه الصورة الناقصة، فكانوا سيتغيرون ربما تحت مفسدة أعظم من هذا، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر على ما هو عليه. وعلى هذا فإذا وجدت مفسدة أعلى ومفسدة أدنى، والأعلى لا تزال إلا بإتيان الأدنى، جاز إتيان الأدنى. فهذا الرجل الأعرابي بال، يعني شرع في البول في المسجد. طبعا البول في المسجد حرام ومفسدة عظيمة ونجاسة، ولكن لو أنهم هيجوه أو أرادوا أن يخرجوه ربما انتقلت المفسدة إلى باقي المسجد. فلذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم على مكانه حتى يفرغ من إيه؟ من بوله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، وهو التبوذكي أبو سلمة، قال حدثنا همام، وهو همام ابن يحيى، قال أخبرنا إسحاق وابن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال: دعوه. قيل هذا الأعرابي ستر عليه، وقيل هو ذو الخويصرة الذي جاء إلى النبي في مرة من المرات وقال: يا رسول الله اعدل. وهو الذي قتل مع علي رضي الله عنه مع الخوارج. قيل هذا، يعني هذا ليس بيقين، ولكن غالبا هذه الأحداث بيكون الستر فيها أولى. يعني طبعا هذه فضيحة إن رجل بال في المسجد، فلما تيجي الذرية ويقول له: أنت جدك أو جد جدك الذي بال في المسجد، طبعا هذا إيه؟ يعني بيكون فيه تجريح وتشنيع، فكان الصحابة يسترون على هذا. حتى الرجل المسيء لصلاته اختلف من هو، ستر عليه، رغم أن هذا الباب باب مثلا المسيء لصلاته يعد من أعظم وأجل أبواب الفقه، في فوائد عظيمة هذا الحديث، لكن ستر على هذا الرجل. وقصة هذا الرجل كما رواها أبو داود من طريق سفيان بن عيينة أن أعرابيا دخل المسجد فكأنه تنقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما عجبهوش، لكن العجب مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم اغفر لي ولمحمد. ولا تغفر معنا لأحد، أنا هو بس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا. فعقابا له وقع في المصيبة اللي وقع فيه، فما لبث أن بال في المسجد، فما لبث أن بال في المسجد. وطبعا هذا لا يجوز. كان في رجل اسمه نعيمان، ونعيمان هذا صحابي، ولكن كان صاحب طرفة، رجل لا يعرف إلا الفكاهة، حتى أن بعض الصحابة كان يقول نعيمان في النار من شدة مزاح. وسأذكر بعض المواقف التي أتى بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو في الجنة. من ضمن هذه المواقف أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان في غزوة من الغزوات، فعين رجلا طباخ، فطبخ ويعني صنع الطعام للجيش، فقال له نعيمان هذا: يعني أقربني من هذا الطعام، يعطيني. قال: لا حتى يأذن أبو بكر. قال: إني جائع. قال: لا حتى يأذن أبو بكر، ورفض. فمرت قافلة يعني أخرى ما مرت عليهم، فأسر عليهم نعيمان، وكان هذا من الليل قبل أن يسيروا، بيسيروا طبعا القوافل في آخر الليل بيرحلوا، فالجيش كله نائم طبعا. فجاء نعيمان لسيد القافلة وقال له: ألك في عبد جلد قوي ذكي فطن؟ ولكني أبيعه بثمن بخس لعلة فيه. يعني العبد ده يساوي مثلا 100,000، هبيعه 10,000 لعلة فيه. قال: وما هذه العلة؟ قال: إذا قيل له أنت عبد يقول أنا حر. فقال: هذه بسيطة. فجاء السيد هذا بعشرة أعبد، وطيبنا صاحبنا اللي عمل الأكل ده اللي هو إيه مرضاش يأكل نعيمان نايم، فربطوه وروحوا مكتفينه وأخذوا إيه في إيه مالكم؟ قالوا: أنا اشتريناك خلاص. قال: أنا حر. قالوا: قد عرفنا عيبك. واستلم نعيمان 10,000 درهم في هذا الرجل. طبعا أبو بكر الصبح الصبح الجيش فين دور فين، طبعا أحد اللي موجودين حس بالمصيبة، فأسرع على أبو بكر القافلة كانت رحلت مشت، ونعيمان هرب. أين نعيمان؟ فتبعه طبعا عاوز الفلوس، ياخد يوديها الفلوس للتجار. فتبعه أبو بكر رضي الله عنه ثم استنقذه منهم بعد أن قطعوا مرحلة، مشوا مسافة بعيدة جدا. من مواقف نعيمان أيضا أن أعرابيا دخل المسجد بالناقة، دخل جوه، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يموتوا من الجوع، كان في شدة شديدة جدا، وما اللحم مش شايفين شكله. فقالوا: يا نعيمان لقد قرمنا إلى اللحم، هنموت من الجوع، فلو نحرت ناقة هذا الأعرابي تذبحها. فقال: خلوا بيني وبينها، حاولوا اشغلوه بعيد. فبعض الصحابة قالوا للأعرابي: تعالى نريك بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تلقاه وتكلم. فأخذوه بعيدا، فمن ثم قام نعيمان ونحر الناقة، راح ذبح أمام المسجد. جاء الأعرابي شاف الناقة بتاعته، أعرابي ما عندوش إلا هي، قال: واعقراه يا محمد، واعقراه، نحرت ناقتي. وفضل يصرخ الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم: من فعل هذا؟ نعيمان هرب. ففي مكان قريب من المسجد فيه كده ايه كجحر مغارة، فاختبأ فيها، ثم قال لأحد أصحابي: ضع علي سعف الايه الجريد حتى لا يراني النبي صلى الله عليه وسلم. أين نعيمان؟ أين نعيمان؟ فقالوا له: سنريك يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل بيحرص طبعا نعيمان موجود جالس، فقال: أين نعيمان؟ قال: لا أعرف مكانه يا رسول الله. وراح مشاور على ايه، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع السعف، سعف الجريد، وراح سحب ايه نعيمان. ما الذي حملك على هذا؟ قال: والله يا رسول الله ما حملني على هذا إلا الذين دلوك علي، اللي شاورلك علي ده من ضمن اللي قالوا لي اذبح هذه النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا دفع للأعرابي قيمته. من الأشياء أيضا رجل أعرابي، وكان هذا الرجل يعني أعمى ضرير، فكان في خلاف بين عثمان رضي الله عنه كان أمير المؤمنين وبين نعيمان، خلاف كبير، لأن عثمان رجل ورع حقيقي ما يحبش المزاح، ونعيمان على طول كل ما هو جالس يمزح. فجاء هذا الأعرابي وأراد أن يتبول، ده بمناسبة بقى البول فين؟ في المسجد. فراح جايب له نعيمان قال له اجلس في المكان ده وبول في وسط في المسجد، فضرب في المسجد. فالرجل بال، قام الصحابة على هذا الرجل الأعرابي وكاد يضربه. فالمهم طبعا علم الأعرابي هذا الأعمى أنه مكر به، فطبعا عثمان عفى عنه وعلم أن نعيمان الذي فعل هذا، فجلد نعيمان، ضربه جلد. فمر دخل هذا الرجل الأعمى فجاءه نعيمان قال أتدري من الذي جعلك تبول في هذا الموضع؟ قال من؟ قال يدك على يدي حتى أريك إياه. كان عثمان طبعا يدخل المسجد يصلي، وعثمان صلى قام من السجود وجالس وصاحبنا معشومة، فقال له شيخ هذا الذي فعل بك؟ فالرجل أعمى ومتعافي ومتغاظ، فرفع الشومة على مين؟ على عثمان رضي الله عنه، حتى هشم رأسه الدم نزل وهرب نعيمان. فطبعا دل على أن برضو الصحابة كان لهم بعض الأشياء، لكن كما قلنا هذا يحمل على له سابقة وله فضل رحمة الله عليه، وقلنا شهد له يسلم بأنه من أهل الجنة. فهذا الأعرابي قال اللهم ارحمني أو اغفر لي ولمحمد ولا تغفر معنا لأحد. فما لبث أن بال في المسجد. طبعا البول هنا أخذ منه حكم فقهي، يعني لولا أنه بال في المسجد ما أخذ هذا الحكم. فلما بال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا تناوله الناس، كلمة تناوله الناس اختلف هل باليد أو باللسان، ورجح الحافظ أنه كان باللسان فقط، لأن الصحابة أورع أنهم إيه هيضربوا واحد، ده رجل جاهل، فالشاهد أنهم يعني تناولوا باللسان يعني بالزجر والنخر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، أي اتركوه حتى يتم بوله. وقيل طبعا لأنه لو احتبس فيه البول لأضره، وطبعا ضرر احتباس البول خطير جدا جدا، كما سنذكر فيما بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يمشي في مصالح المسلمين فأصابه البول، فلم ينتظر حتى يتبول بعيدا، إنما أتى سباطة قوم فبال قائما. فدل على أن الإنسان لا ينبغي له أنه إيه يحبس البول. ورد عن بعض السلف أنه كان يحبس البول حتى يقوم للصلاة، هذا في ضرر عظيم وخطأ، أليس كذلك دكتور؟ في ضرر عظيم. فلذلك هذا الأمر قد يفسد الكلى والغيرها من هذه المفاسد. فلذلك طبعا لا يؤخذ بقول هذا، ولكن يؤخذ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى سباطة قوم فبال قائما في وسط العمران، رغم أنه ربما لو انتظر إلى أن يذهب إلى البيت أو في الخلاء لكان هذا سيكون أقرب، ولكن دل على أن الإنسان لا يعبس بوله بأي صورة من الصور. فهنا قد يصاب هذا الرجل بألم أو بأذى، ففي مفسدة، ومفسدة كثرة الرذاذ في باقي المسجد وغيرها من المفاسد. فقال وهريق على بولي سجلا من ماء. السجل اللي هو عبارة عن السطل أو الدلو الصغير، أو ذنوبا من ماء برضو هكذا قريب منه. فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. طبعا البول نزل فلما سكب عليه الماء فطبعا هيغمره. واختلف العلماء في هذا، هل يعني يحفر في مكان هذا البول أو يغطى بتراب آخر أو إلى آخر، لكن عندنا نص الحديث واضح، سكب عليه الماء، الماء الذي يغمر هذا المكان الذي بال عليه، وانتهى الأمر، أصبح المكان والموضع إيه؟ طاهر ليس فيه نجاسة. فإنما بعثتم ميسرين، وهنا يعني يجب أن نأخذ مسألة فقهية عظيمة جدا وهي التيسير، طالما في أمر لا يضر بالشريعة، وكما قلنا أنك ترتكب أدنى المفسدتين أو تغض الطرف عن أدنى المصلحة مقابل مصلحة أعلى، دي مسائل طبعا ينبغي للإنسان وهو في تعامله مع الناس يراعي هذا. يعني مثلا رجل يريد أن يذكر واحد مثلا يعني على منكر أو على معصية، فقد يكون في زجر منكر أعظم، إنه يشوش عليك العوام والناس ويعمل مشكلة وتبقى مفسدة عظيمة جدا، وبدل ما يكون واحد يكون إيه اللي حواليك كلهم مع على هذه المفسدة. فهنا ينبغي غض الطرف والصمت والسكوت والإصلاح، مقابل إن في مفسدة أخرى أعظم قد تكون موجودة، أو مصلحة إن الناس هؤلاء يسكتوا إلى آخره. فهذه طبعا أمور ينبغي مراعاتها. ولم تبعثوا معسرين، والتعسير من العبد والتيسير من الله عز وجل. والحديث رواه الجماعة. قال حدثنا عبدان وهو عبد الله ابن جبلة قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك قال أخبرنا يحيى ابن سعيد وهو الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب يريق الماء على البول. وحدثنا خالد قال وحدثنا سليمان عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأريق عليه. قوله باب يهريق الماء على البول، يريق يعني يسكبه سكبا، لأن لا يشترط أن يغسل الرمل أو التراب أو غيره، إنما مجرد وضع الماء على هذا الموضع الذي وقع فيه البول كفيل بإزالة هذا. وقال حدثنا خالد وهو خالد ابن مخلب القطواني قال وحدثنا سليمان. من هو سليمان؟ ابن بلال. الواو في كل نسخ عندكم واو؟ حد عنده نسخة الميمونية؟ عندك ايه في الواو وفي الهامش من غير واو؟ هي رواية كريمة من غير واو، اما باقي روايات ابي ذر وغيرها باقي الروايات كلها بايه؟ بالواو. قال وحدثنا سليمان قال عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأريق عليه. والحديث كما قلنا رواه الجماعة. قول باب بول الصبيان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. وقوله باب بول الصبيان، الصبيان جمع إيه؟ جمع إيه؟ ها؟ الصبي. طيب الصبايا جمع صبية، يبقى في صبايا جمع ايه؟ صبية، والصبيان جمع صبي. نعم. فقال باب بول الصبيان، والمقصود هنا الصبيان الذكور، والصبايا اللي هم الايه؟ الإناث. وهناك خلاف بين بعض أهل العلم، هل البول بول الأطفال عموما يعني فيه رخصة أم لا؟ ولكن الراجح أن هناك في تقسيم بين بول الصبيان وبين بول الصبايا، وهناك علل ساقها العلماء كثيرا، ولكن الأمر هنا نقول أنه حكم شرعي، سببه شرعي. قيل أن قد يكون يعني أن بول الصبي يكون أقل مثلا في النجاسة، أقل في الرائحة، الله أعلم. المهم أن هذا أمر شرعي لا يعلم حده. قال أتي رسولا بصبي فبال على ثوبه، وهنا صبي لم يعني يطعم، يعني ما زال يشرب اللبن الحليب. وهل الحليب الصناعي يعني يدور مع الحليب العادي؟ يختلف يعني، يتفقان ما فيش مشكلة. المهم أنه لم يأكل، يعني لم يأخذ غير اللبن الحليب. ولو برضو في نسبة قليلة من الطعام بحيث يغلب انه يعني يشرب الحليب لا حرج في هذا. بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه رش، أتبع هذا الماء يعني بلا غسل، يبقى إذن فيه إيه؟ تخفيف. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبان على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. قول حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك وهو ابن أنس عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن أخت عكاشة ابن محصن، حد يعرفه؟ الذي قال ادعو الله ان اكون منهم، قال انت منهم، فقام اخر فقال سبقك بها عكاشة. انها اتت بابن لها صغير لم ياكل الطعام، يعني ما زال ايه يرضع لم يفطن بعد، الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم ان العرب كانوا لا يطعمون مع ابنائهم طعام إلا الرضاعة، اللبن، لبن الأم، لا يخلطونه بشيء إطلاق. ونعم يعني لبن الأم قد لا يظهر أثرا من السمانة والبدانة على الطفل، لأن الأمات تحب ابنها يبقى مكلبص كده وملزلز، فبيجيبوا لهم إيه نشا وسيريلاك والأشياء دي تكلبص وتخليه كده إيه يملى العين. لكن وقت الجد تلاقيه نازل شوية برد ينزلوه شوية، لكن معلوم أن لبن الأم هو الذي يعني يفتق العود ويربي الطفل يكون فيه قوة. فكانوا يظلون طبعا على هذه الحالة، وذلك نزل التشريع حمله وفصاله 30 شهرا، بمعنى ان يقعد سنتين متصل يشرب حليب. طب هل لبن الام يكفي؟ طبعا لو ما يكفيش هيكفي، لكن طالما ان فيه لبن بيضر وبينزل هنأكله الاكل ليه؟ هنأكله لبن عادي، نأكله بيض، نأكله سمك، ما ينفعش. الأصل اللبن موجود في كل الغذاء. والعجيب يا إخوان إن هذا اللبن لبن الأم إنه يرتفع ويعلو ويتناسب مع حالة الطفل، يعني هذا غذاء رباني من الله عز وجل. الطفل يظل في هذه الحالة، يعني في الشتاء يبقى اللبن دافئ، في الصيف يبقى اللبن إيه مبرد، يزيد كل ما حجم الطفل بيزيد واحتياجه بيزيد كل ما غذاء بيزيد. وذلك لما بيحللوا اللبن لطفل اليوم الأول يختلف عن 3 شهور، هذا نسبة قليلة جدا عبارة عن يعني ضئيلة من الغذاء، وهذه زادت وتزيد، واللي عمره سنة غير اللي عمره يوم، وهكذا. فهذا من فضل الله عز وجل، فلذلك لا يعدل عن لبن. وذلك كان زمان يقول لك اللبن الصناعي وغيره، دلوقتي يحذروا مش كده دكتور يحذروا الكلام ده؟ ممنوع إلا لبن الأم، من أجل إيه بقى؟ الفائدة العظيمة التي يعني من الله بها على إيه؟ على الطفل. فنستبدل الذي هو أدنى من الذي هو خير. وذلك تلاقي الواحدة تدخل على الواحدة بترضع وما شاء الله اللبن وفير وغزير، تقول لها تسيبها من غير أكل، ما ينفعش. وطبعا معلوم أن الطفل إذا أكل خلاف اللبن بيتغير الطعم، وربما يعزف عن الأصل كبني إسرائيل ويأخذ الإيه؟ الفرع اللي هو الأدنى. قال فأجلسه رسول الله في حجري، ودل عليه السلام كان يعني رقيق لطيف حتى مع الأطفال ومع أطفال غيره، ويداعبهم ويقربهم. فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. والنضح كما قلنا الايه الرش. والحديث رواه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي. قال البخاري رحمه الله تعالى باب البول قائما وقاعدا. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. باب البول قائما وقاعدا. ذكر الحديث في البول قائما ولا قاعدا هنا؟ قائما، فدل على أن إيه إذا جاز قائما فالأصل إيه يجوز قاعدا. وكانت العرب لا تبول إلا قائمة، كانوا يبولون قائمة، فجاء التشريع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى قاعدا تحرزا من الايه من البول، فقال العرب لما رسول الله يفعل هذا قالوا انظروا إليه يبول كما تبول الأنثى، كانوا ينكرون هذا، لكن هذا كان فيه مخالفة لهؤلاء أهل الجاهلية الذين كانوا لا يتحرزون من أمر الإيه من أمر البول. قال حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم. السباطة اللي هي إيه؟ المزبلة. مش كل بيت كده في الأرياف بيبقى قدامه مكان يحطوا فيه إيه أزبلهم وأشباههم كده، فهذه اللي هو إيه المكان. فبال قائما أي بال في هذا الإيه المزبلة، ثم دعا بماء فجئتوا بماء فتوضأ. والحديث رواه الجماعة. قال البخاري رحمه الله باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرار. قال باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط. يجوز البول عند الصاحب ويعني في وسط البلد، يعني لو اشترط انه ايه يبعد بالمرة، وكما قلنا العلة في هذا ايضا عدم احتباس البول حتى لا يضر صاحبه. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة وهو اخو عبد الله اللي هو ابو بكر قال حدثني جرير هو ابن عبد الحميد بن قرط عن منصور وهو ابن المعتمر عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة رضي الله عنه قال رأيتني وأنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى. وهنا بقى فيه فائدة عظيمة جدا عظيمة جدا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في حوائج المسلمين ويدور وينظر، لأنه كان هو يعتبر إيه الأمير الحاكم في المدينة، فكان يتفقد أحوالهم ويسير بين البيوت وفي شوارع المدينة حتى ينظر الأمر، ولذلك كان ربما يؤخر هذا حتى يصل لحد احتباس الايه البول، يعني كان يطول الوقت. فأتى سباطة قوم خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم، يعني قام قياما. قال فانتبذت منه، انتبذ أي ابتعد، انتبذ يعني ابتعدت عنه. فأشار إلي فجئت، يعني قال اقترب حتى يستره من الايه من الخلف. فجئت فقمت عند عقبه أي من الخلف يحميه واستره حتى فرغ من بوله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا دل هذا أيضا على أدب الصحابة رضي الله عنهم كيف أنه ابتعد، فلما النبي صلى الله عليه وسلم دعاه للحاجة عاد كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم ووقف في المكان الذي حدده له. والحديث رواه الجماعة. قال البخاري رحمه الله تعالى باب البول عند سباطة قوم. قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه، فقال حذيفة ليته أمسك. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. قول باب البول عند سباطة قوم، يعني المكان الذي هو في وسط العمران، يجوز الإنسان إن في هذا المكان بشرط الستر أن يتبول كما قلنا، ويجوز قائما إن لم يستطع إيه قاعدة، لأن طبعا السباطة هذه لو جلس ربما الرذاذ يأتي إليه، فلما يكون قائم يكون أمكن وإيه وأصوب. وقيل صلى الله عليه وسلم فعل هذا للجواز، للجواز حتى لا يكون هناك تحريم في، يعني طب ينتقل الأمر من التحريم إلى الكراهة في إن الإنسان لو بال قائما يأثم. قال حدثنا محمد بن عرعرة ثقة حافظ قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن منصور بن المعتمر عن أبي وائل قال كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول. وقيل كان دائما يذكر حال بني إسرائيل وكيف كانوا يعني يقرضون ثيابهم إذا وقع عليه رذاذ البول إلى آخره. وورد في بعض الأحاديث أنهم كانوا يقرضون موضع البول من الجلد، فحمل البعض الجلد على أنه الثياب، وحمل البعض على أنه الجلد نفسه نقل جلده، وهذا من الإصر والأغلال التي وضعوها لأنفسهم، لأن بني إسرائيل لما شددوا شدد الله عليهم، وكل ما يشددوا حكم شرعي يبقى عندهم حلال أو يعني يحرم نقضه. يعني الآن لو واحد شدد نقول له ما يجوز، لكنهم كانوا يشددوا على أنفسهم تشديد عظيم جدا، فكانوا كل ما شددوا يشدد الله عز وجل عليهم، ويصبح هذا إيه؟ حكم شرعي لابد أن ينفذوه ولابد أن يطبقوه. لكن الراجح أنهم كانوا يقرضون ثيابهم، إذا جعلها إيه؟ رزز لا يخسر، يقطعوا الثوب بتاعه. فحذيفة رضي الله عنه كان يتضجر من كثرة تشدد أبي موسى الأشعري، وكان يقول إن بني إسرائيل كان إذا صاب ثوب أحدهم قرض، فقال حذيفة ليته أمسك، يعني خفف شوي، لأنه بيشدد جامد. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم الحديث فبال قائما، والحديث رواه الجماعة. نقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.